بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة محمد العربي رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تأريخه مأبيا، فهو مع القصد مدلس جفي، ودون قصد هو مرسل خفي. مر معنا في يوم أمس المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، وهذه الأنواع الأربعة هي من الأنواع التي الانقطاع فيها ظاهر، يعني إذا جاءك الإسناد مالك عن ابن عمر، فأي طالب علم يعرف التاريخ إذا نظر في هذا السند قال هذا سند ماذا؟ منقطع، لأن الإمام مالكا لم يدرك ابن عمر رضي الله عنهما، هذا أخذناه في يوم أمس. اليوم هناك انقطاع خفي لا يدرك بالتاريخ، تنظر في هذا الراوي والذي فوقه فإذا هما في عصر واحد، بل لقي كل واحد منهما ربما الآخر، فلذلك هذا انقطاع أو إرسال خفي. وهو نوعان، المدلس والمرسل الخفي. المدلس هو الحديث الذي يكون في إسناده تدليس، ذلك يبقى ما هو تدليس الإسناد. مر معنا في محترزات تعريف الحديث الصحيح أن تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره حديثا لم يسمعه منه، موهما سماعه منه بصيغة تحتمل السماع، هذا التعريف مر معنا في محترزات الحديث الصحيح، لكن نعود إليه هنا لأن هذا موضعه. أن يروي الراوي عمن لقيه، راويان لقي أحدهما الآخر، هذا التلميذ لقي شيخه وسمع منه أحاديث، لكن عنده حديث لم يسمعه منه مباشرة، سمعه بواسطة رجل آخر، فهو يريد أن يوهم السامعين أنه سمعه عن هذا الشيخ مباشرة، فيأتي ماذا يفعل؟ يأتي بصيغة تحتمل أنه سمع وتحتمل أنه لم يسمع، لكن إذا سمعها أو قرأها من لا يعرف هذا الراوي ظن أنه قد سمع، مثل عن إذا روى أحد الرواه الذين تهموا بالتدليس مثلا كابن إسحاق، محمد بن إسحاق، و أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله وغيرهما ممن وصف بالتدليس، والأعمش سليمان بن مهران ابن مهران وغيرهم. إذا رووا عن راو لا قد لا يعني لقي واحد منهم شيخه هذا الذي روى عنه، لكن يريد أن يروي عنه ما لم يسمعه منه، يقول عن فلان عن فلان. أنا هذه العنعنة لا تفيد سماعا ولا تفيد عدم السماع، لأن بإمكان واحد منا مثلا لقي الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله وسمع منه كلمات كثيرة، لكن أخبره أحد الأشخاص أن الشيخ قال كذا وكذا، فبإمكانه يقول عن الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله أنه قال كذا وكذا، ولا يعد كاذبا في هذا الإخبار. فلو سأله سائل أسمعت هذا من الشيخ نفسه وقال لا، لم يعد ذلك منه كذبا، بل لا يعد ذلك منه قدحا، لا يعد ذلك فيه قدحا إلا إذا أوهم السامعين أنه قد سمع بنفسه. فكذلك التدليس هنا، هذه العنعنة ليست كذب وإنما فيها إيهام. فلذلك المدلس إذا روى بالعنعنة فيشترط أهل العلم ليحكم على اتصال حديثه شرطين، اشترطوا شرطا واحدا، وهو يصرح بالتحديث. أما الشرطان اللذان ذهب ذهني إليهما هما في مطلق العنعنة، فإذا جاءنا إسناد فيه عنعنة يقول أهل العلم تحمل على السماع بشرطين: الأول أن يثبت لقاء الراوي هذا التلميذ لشيخه الذي يروي عنه بالعنعنة، الشرط الثاني أن لا يكون مدلسا. هذه مسألة ثانية لكنها لها تعلق بمسألتنا نحن. فيشترط في المدلس الراوي الذي اتهم بالتدليس أنه يروي أشياء لم يسمعها ويوهم أنه سمعها، يشترط لكي لا تكون روايته ضعيفة أن يصرح بالتحديث، بمعنى يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت أو أنبأني ونحوها من العبارات. فإذا رأينا وجدنا راو في السند مدلس، ابن إسحاق، الأعمش، غيرهما من الذين وصفوا بالتدليس، بقية ابن الوليد مسلم، الوليد ابن مسلم، إذا وجدنا واحدا من هؤلاء قال حدثني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلانا، فلا يقدح في هذا الإسناد لأن هذا المدلس قد صرح بالتحديث، فكفينا مؤونة تدليسه ولا يعد أو ولا تعد روايته علة. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا ما ذكره الناظم في البيت الأول: وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تأريخه مأبيا فهو مع القصد مدلس جفي. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا روى راو، يريد الناظم يقول إذا روى راو عمن فوقه، وقد ثبت لقاءه أو معاصرته، ولقاؤه أو معاصرته كيف تثبت؟ بماذا؟ عن طريق علم إيش؟ تاريخ. ذلك قال: إذ ليس في تاريخه مأبيا، مأبيا يعني ليس مرفوضا ولا ممتنعا. فإذا كان هذا الراوي المدلس قد روى عمن فوقه وقد ثبت لقاؤه أو معاصرته، وثبوت هذا اللقاء والمعاصرة تعرف من التاريخ، وقصد أن يوهم السماع فهو مع القصد، وقصد أن يوهم السماع مع أنه لم يسمع، فهذا الإسناد يسمى مدلسا، إسنادا مدلسا. وقال الناظم: ودون قصد هو مرسل خفي. إذا قصد الراوي أن يوهم السماع فهذا تدليس، أما إذا روى الراوي عمن عاصره دون إيهام السماء فإنه لا يسمى تدليسا، وإنما يسمى إرسالا خفيا. إذن المرسل الخفي ما هو؟ هو رواية الراوي عمن عاصره، لم يلقه فضلا عن أن يسمع منه. لو وجدنا إسناد فيه شعبة عن الزهري، شعبة بن الحجاج ولد 80 للهجرة وتوفي 160، عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري توفي 124، كم أدرك شعبة من حياة الزهري يا أهل الحساب؟ 44 سنة. لكن شعبة لم يسمع من الزهري، فإذا وجدنا شعبة عن الزهري، شعبة ليس بمدلس لأنه كان يستقبح التدليس جدا جدا، بل كان يقول يعني قولة شديدة في التدليس، ويقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، يستبشع التدليس. ولو وجدنا إسناد شعبة عن الزهري هذا الإسناد يسمى مرسلا خفيا. لماذا؟ لأن شعبة عاصر الزهري لكنه لم يلقه ولم يسمع منه. وعرفنا المرسل الخفي بأنه رواية الراوي عمن عاصره. هذا ما يتعلق بالمدلس والمرسل الخفي باختصار. أن التدليس له أنواع، ليس هذا المكان الآن مكان تعدادها، وإلا ذهب الوقت فقط في دراسة المدلس وأنواعه. اقرأ يا شيخ. وإن يزد راو ونقص فضلا، لو قرأت العنوان ليرسخ في الذهن، المزيد في متصل الأسانيد وزيادة الثقة والمحفوظ والشاذ. وإن يزد راو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصلا، زيادة الثقة مما قبلا إن لم يخالف عددا أو أعدلا، والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. هنا ذكر 4 أنواع من علوم الحديث، وهي من الأنواع الدقيقة في علوم الحديث، وهي المزيد في متصل الأسانيد وزيادة الثقة والمحفوظ والشاذ. المزيد في متصل الأسانيد هذا من أنواع العلل الدقيقة. في متصل الأسانيد صورته ما هي؟ أن يروى الحديث بإسنادين، حديث واحد يروى بإسنادين، هذان الإسنادان يلتقيان مع بعض عند أحد الرواة. لكن أحد الإسنادين فيه راو زائد والآخر مع كونه يروى من الطريق نفسه ذلك الراوي غير موجود فيه. أحد الإسنادين فيه راو زائد، وأما الإسناد الآخر فليس فيه ذلك الراوي مع كونهما قد التقيا واشتركا في الرواية من الطريق نفسه. هذا النوع يسمى المزيد في متصل الأسانيد إذا كانت زيادة ذكر ذلك الراوي خطأ، بمعنى أن الإسناد الناقص الموضع الذي ذكر فيه ذلك الراوي جاء فيه بصيغة التحديث، حدثني، سمعت، أخبرني، من ثقة، وهناك في الإسناد الزائد تبين أن أحد الرواة وهم في زيادة ذلك الراوي. فإذا كان الأمر كذلك يسمى هذا النوع المزيد في متصل الأسانيد. لماذا سمي المزيد في متصل الأسانيد؟ لأن الإسناد الناقص هو الصحيح، فهو إسناد ماذا؟ متصل. والإسناد الآخر الذي فيه زيادة جاء بزيادة في إسناد متصل، لكن له شرط ليحكم بأن هذه الزيادة خطأ، أن يكون موضع الزيادة أو أن يكون الموضع الذي التقت فيه الرواية الناقصة مع الرواية الزائدة وسقط ذكر ذلك الراوي منه جاء فيه بصيغة التحديث، فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وهو لا يبدو جليا إلا بالمثال، لكني لا أستحضره الآن، فلذلك يعني قد يعسر على بعضكم، لا أستحضر المثال له، لكن هذا الذي عرفنا به يقرب الصورة. ولم يذكره هنا في الشرح، ما ذكره. كما يتعلق بالمزيد في متصل الأسانيد، قال الناظم بعد ذلك: زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا. انتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو زيادة الثقة. وزيادة الثقة في الاصطلاح هي ما يقع في الحديث لفظ من لفظ زائد، ما يقع في الحديث من لفظ زائد ينفرد به بعض الرواة الثقات، ما يقع في الحديث من لفظ زائد ينفرد به بعض الرواة الثقات. مثلا يعني أمثلة ذلك كثيرة، لعل مر بكم في درس عمدة الأحكام حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال الصلاة على وقتها، هكذا في الصحيحين. وروي في غيرهما الصلاة في أول وقتها، فكلمة أول هذه زيادة، ووردت أو تفرد بها بعض الرواة الثقات، وغالب الرواة لم يذكرها، فتسمى إذن إيش؟ زيادة ثقة. يبقى ما حكم هذه الزيادة؟ زيادة الثقة ما حكمها؟ هل تقبل أو ترد؟ ذكر عندكم هنا قال زيادة الثقة مما قبل، يعني زيادة الثقة مقبولة إن لم يخالف عددا أو أعدلا. زيادة يقول الناظم ما معناه، إن زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أكثر منه عددا أو أحفظ منه وأكثر تثبتا. هذا هو يعني الراجح في زيادة الثقة، أنها تقبل إذا لم يكن الذي خالفه في عدم ذكرها أحفظ منه أو أكثر عددا. فإذا كان الذي خالفه في عدم ذكرها أحفظ منه أو كانوا أكثر عددا فإنه لا تقبل تلك الزيادة. هذا في كثير من الأحوال، يعني هذه قاعدة لكن لها مستثنيات. فلذلك يقول أهل العلم بهذا الفن إنه مع ذلك الأولى ألا يحكم في زيادة الثقة، ولا في تعارض الوصل والإرسال، ولا في تعارض الوقف والرفع بقاعدة مضطردة، وإنما يحكم بما يترجح عند الحافظ بحسب القرائن التي يجدها في ذلك الحديث. فهمتم هذا الكلام؟ يعني هذه المسائل الثلاث، زيادة الثقة وتعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع، الراجح والصواب فيها ألا يعني يحكم فيها بقاعدة مضطردة، لكن هذه قاعدة قريبة التي مرت تقرب القضية. في الغالب ما دام أن الأحفظ جاءوا بخلاف هذا الحافظ فقول الأحفظ أولى، الأكثر عددا قولهم أولى، لكن مع ذلك قد ينقدح في ذهن الحافظ والناقد ويجد من القرائن ما يجعله يقدم قول الأقل عددا أو الأقل حفظا. هذه فائدة في الطريق. ثم قال الناظم والراجح المحفوظ المقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. الشطر الثاني هذا الضرورة اقتضت الناظم أن يأتي بهذا الكلام الكثير. لماذا؟ لأن هو يريد أن يعرف الشاذ، الشاذ في اللغة العربية شاذ الشين ثم ألف، والألف مر معنا في النحو أنه دائما إيش؟ ساكن. والذال مشددة، يعني حرفان ساكن ومتحرك. فالشاذ هنا الألف ساكنة والذال التي تليها ساكنة، فلذلك لا يمكن أن تأتي في الشعر. من أجل هذا احتاج أن يقول هذا الكلام الكثير: يبنى له من لفظ شد فاعله، يريد أن يقول الشاذ، لأن كلمة الشاذ هذه ما تأتي في النظم إلا تقول يعني تحذف التضعيف فتقول الشاذ وتحذف التضعيف، لكن هذا خطأ في اللغة، فلذلك احتاج إلى هذا الكلام الكثير. هذه مسألة يعني اضطرنا إليها، أن الناظم عجز عن أن يأتي بكلمة شاذ في النظم. لكن الشاذ تعريفه مر معنا في محترزات الحديث الصحيح، وقلت هناك الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. الحديث الذي يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه يسمى شاذا. ذكروا لذلك مثالا حديث عبد الواحد بن زياد يروي حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث مثل به أهل العلم على كونه شاذا. لماذا؟ لأن عبد الواحد بن زياد وهو موثق خالف غيره من الرواة، فإن الرواة الثقات الحفاظ رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، رووه قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذا عبد الواحد رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعله، فقالوا حديثه هذا خالف فيه الثقات فيحكم عليه بالشذوذ. عكس الشاذ ما هو؟ المحفوظ. فلذلك حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وهذا هو الحديث الصحيح، ماذا يسمى؟ سمى محفوظا، لأنه عكس الشاذ. الشاذ هو الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، والمحفوظ هو الذي رواه الثقات الحفاظ على الوجه الصواب. هذا هو الفرق بين الشاذ والمحفوظ. للشاذ تعريف آخر، وهو الحديث الذي ينفرد به الصدوق الذي لا يحتمل تفرده. الحديث الذي ينفرد به الصدوق الذي لا يحتمل تفرده، وهذا ما ذكره عندكم الناظم هنا، لكنه أحد نوعي الشاذ، وسنحتاج هذا التعريف في نوعي المنكر إن شاء الله تعالى. التفرد الحديث الذي ينفرد به الصدوق الذي لا يحتمل تفرده. وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، وحيث لا فمفرد والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. نعم، هنا ذكر الناظم أربعة اصطلاحات من اصطلاحات المحدثين، المتابع والشاهد والمفرد والاعتبار. يقول: وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى، وحيث لا فمفرد، والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. قول عرف أولا المتابع ويسمى كذلك التابع، المتابع والتابع. ما هو المتابع أو التابع؟ هو الحديث الذي يشارك فيه الراوي غيره، روايته من طريق صحابي واحد، هو الحديث الذي يشارك فيه الراوي غيره في روايته من طريق صحابي واحد. نحن أكثرنا بالتمثيل بحديث إنما الأعمال بالنيات لتحفظوا هذا الحديث وتحفظوا سنده. مثلا الإمام البخاري قلنا يروي هذا الحديث، قال حدثني أو نعم نعم حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني التيمي قال سمعت علقمة ابن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الحديث، هذا الحديث رواه البخاري من طريق من؟ الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد. رواه البخاري من طريق آخر، من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي اشترك مع من؟ سفيان في رواية هذا الحديث من طريق واحد وبإسناد واحد إلى صحابي واحد. فإذا نقول هنا تابع عبد المجيد عبد العزيز عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي تابع من؟ سفيان ابن عيينة. فهذا نسميه متابع أو تابع، أو نسميها متابعة. واضح التابع والمتابع؟ نعم. طيب، لذلك قال وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ، هنا عبد الوهاب شارك سفيان في شيخ واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، فذا متابع به قفي. وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعلى. ذكرنا في يوم أمس أو قبل يوم أمس مثالا للعزيز، قلنا مثل حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا حديث عزيز لأنه يروى بإسنادين. حديث أنس شاهد لحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة شاهد لحديث أنس، فمثلا إذا كان قد روى هذا الحديث عن أنس أحد أصحابه رضي الله عنه ورواه عن أبي هريرة راو من الرواة عن أبي هريرة، فكل واحد من هؤلاء الرواة لم يشترك مع الآخر في الصحابي، وإنما اشترك معه في رواية الحديث المتن، في رواية المتن، فلذلك هنا يسمى شاهدا ولا يسمى متابعا، فإن الشاهد تعريفه أن يشترك راويان في رواية حديث واحد، أن يشترك راويان في رواية حديث واحد بلفظه أو بمعناه، بلفظه أو بمعناه مع الاختلاف في الصحابة. هذا هو الفرق على المشهور عند أهل العلم، هذا هو الفرق بين الشاهد والمتابع، وإلا هناك أقوال أخرى غير هذا القول الذي ذكرته، لكن هذا هو التفريق المشهور كما ذكر الناظم. بعد أن عرف بالمتابع والشاهد ذكر المفرد أو الفرد، ويقال له في الاصطلاح الفرد، لعل ضرورة النظم هي التي اقتضت أن يقول المفرد، وفي الاصطلاح يسمى الفرد. عرف بالفرد فقال: وحيث لا فمفرد. إيش معنى فحيث لا؟ أي فحيث لا تجد للحديث تابعا ولا شاهدا فذاك حديث فرد. حيث لا تجد للحديث تابعا أو متابعا ولا شاهدا فذاك الحديث تسميه بالحديث الفرد، وهو الذي مر معنا سابقا ويسمى الغريب، فإن الغريب والفرد إطلاقان مترادفان. قال الناظم: والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. البحث عن المتابع والشاهد وهل هذا الحديث فرد أو ليس بفرد يسمى في الاصطلاح بالاعتبار. أيضا الاعتبار ما هو؟ على حسب ما عرف الناظم هنا هو البحث هل للحديث متابع أو شاهد أم هو فرد. هذا البحث، هذه العملية تسمى بماذا؟ الاعتبار. لذلك يقول العراقي في ألفيته: الاعتبار سبرك الحديث هل وافق راو غيره فيما حمل. الاعتبار سبرك الحديث هل وافق راو غيره فيما حمل. فالاعتبار تنظر هل هذا الحديث الذي رواه هذا الراوي له متابع أو ليس له متابع، له شاهد أو ليس له شاهد، هل هو فرد أو ليس بفرد، هذا يسمى بالاعتبار. طيب قوله حيث عن هنا بمعنى بدا وظهر، الثانية وهي مشددة، حيث عن بمعنى بدا وظهر، أي حيث بدا لك البحث في المتابع والشاهد فذلك الفعل يسمى في الاصطلاح بالاعتبار. أو نقف ها؟ لأنه هو التعب عليكم لا علي. ها؟ طيب. إن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجد، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق، وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط، وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فاحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما هذا الشطر يا شيخ سلطان غلط يعني فيه كسر في فاحش، وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا هكذا التصليح تصلحونها ذو غلط فحش منكرا دعوا. وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما في هذه الأبيات أربعة أنواع من أنواع مصطلح الحديث ذكرها الناظم رحمه الله وإيانا أجمعين، وهي الموضوع والمتروك والمنكر والمعروف. فقال وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب. عرف أولا الموضوع وهو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا الذي قصد راويه أن يضعه، يعلمون أن بعض الرواة متهمون بالكذب، بل بعض الرواة كذابون كمحمد بن سعيد المصلوب وغيره من الرواة الذين وصفوا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول نحن لا نكذب عليه بل نكذب له، فهي حجة واهية أوها من خيوط العنكبوت، فإن الدين كامل لا يحتاج إلى كذبهم لكي يكمل، كما قال بعضهم رأيت الناس اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وهجروا القرآن فوضعت لهم هذه الأحاديث ليعودوا إليه. فضائل القرآن لا تحتاج إلى أن يكذب هذا الواضع ليحث الناس على قراءة القرآن. فكم من الأحاديث الصحيحة، بل قبل ذلك كم في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تحث على قراءة القرآن والتدبر فيه. لذلك هذا القائل يعني وضع في أوائل الصور أحاديث يقول من قرأ سورة كذا فله من الأجر كذا وكذا، وأخذ القرآن سورة سورة وجعل عند كل سورة حديثا يذكر فيه أن من قرأ تلك السورة فله من الأجر العظيم كذا وكذا، بني له قصر في الجنة في ذلك القصر 70,000 كذا و70,000 كذا إلى آخره. فهذه دعوة باطلة، وهو داخل في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أقبح الأعمال وأفسدها وأكثرها حرمة عند الله عز وجل، لأنه يؤدي إلى أن يدخل في دين الله سبحانه ما ليس منه. فالحديث الموضوع قلنا هو الحديث المختلق المكذوب المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الموضوعة فيها مصنفات كثيرة تذكرها وتبينها، ولم يقصر أهل العلم رحمهم الله في بيان تلك الأحاديث الموضوعة، منها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب اللآلئ المصنوعة للسيوطي، وغيرهما من الكتب التي تبين الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض تلك الأحاديث يعني ألفاظها قد يكون يعني من أسباب وضعها ليتهكم بهذا الدين، مثلا أحدهم يقول: لو كان الأرز رجلا لكان حليما. هذا كذب موضوع، وركاكته تدل على وضعه وعلى عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم له. ولذلك من علامة الأحاديث الموضوعة أن تأتي ركيكة سمجة تناقض أصول الشريعة. ربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق، وتقدم أن الحديث الموضوع عند الناظم هو الذي قصد راويه الكذب. يريد أن ينبه إلى أن بعض الأحاديث الموضوعة لم يقصد راويه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقع خطأ سبب نسبة ذلك القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أن أحد الرواة كان يحدث بحديث، فبدأ بالإسناد، ساق الإسناد: حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان، فإذا برجل دخل، فلما نظر إليه رأى سيماه التي فيها الخير وكأن النور يشع من وجهه، قال: من قام الليل حسن وجهه في النهار. فالسامعون ظنوا، يعني بعض السامعين ظن أن الإسناد الذي ساقه من قبل وهذا الكلام الذي قاله هو حديث، فروى ذلك الحديث بذلك الإسناد: من قام الليل حسن وجهه بالنهار، أو بهذا المعنى. فهذا معنى قوله: ربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق. يختلق أي يكذب، الاختلاق هو الكذب. ثم قال: وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرض. يعرف في هذا البيت المتروك، وقال إن المتروك هو الحديث الذي يرويه الراوي المتهم بالكذب. فإذا وجدت حديثا في سنده راو متهم بالكذب وانفرد به، فذلك الحديث يسمى متروكا. ومما لم يذكره الناظم أن المتروك كذلك يطلق على ما تفرد به من فحش غلطه. معنى فحش غلطه أي زاد خطأه على صوابه زيادة فاحشة. ذلك من كان شديد الغفلة، الراوي الشديد الغفلة إذا انفرد بالحديث فإن حديثه يسمى متروكا. شديد الغفلة أي أن ليس لديه شيء من الإتقان بحيث يعرف الخطأ من الصواب، هذا معنى شديد الغفلة. لا يوجد تداخل بين المتروك والمنكر سيأتي. وما روى فاسق نو غافل نو ذو غلط فحش منكرا دعوا، يعرف المنكر بأنه ما رواه الفاسق أو المغفل الذي عبر عنه بالغافل أو من فحش غلطه، فهذا يسمى حديثه منكرا. روى أبو نواس الشاعر المعروف بمجونه حديثا وانفرد به يسمى حديثه منكرا أو مغفل، ليس عنده حتى شيء من الإتقان يميز به بين الخطأ والصواب أو فاحش الغلط. وتقدم أن فاحش الغلط يسمى حديثه كذلك متروكا إذا انفرد به. هناك تعريفات أدق للمنكر، فالمنكر عند أهل العلم نوعان: الأول ما خالف فيه الضعيف، ما خالف فيه الضعيف من هو أوثق منه، والثاني من فرد به الضعيف أو ما تفرد به الضعيف، سواء كان فاسقا أو فاحش الغلط أو سيء الحفظ، إذا انفرد بحديث فإنه يكون حديثه منكرا. ذكر شيئا من ذلك في قوله: وقد يقيد بما خالف ما لثقة. هذا النوع الأول الذي ذكرناه، أن يخالف الضعيف من هو أوثق منه. قال: وقد يقيد بما خالف ما لثقة. وذا بمعروف سما، يعني قلنا المنكر ما خالف فيه الضعيف من هو أوثق منه، هذا يسمى منكر. طيب رواية هذا الذي هو أوثق ماذا تسمى؟ تسمى معروفة، أو يسمى حديثه معروفا، فعكس المنكر المعروف. إذا خالف الراوي الضعيف ثقة فحديث الضعيف يسمى منكرا وحديث الثقة يسمى معروفا. نكتفي بهذا، وإذا كان هناك أسئلة تتعلق بدرسنا فلا بأس بذلك. يقول فضيلة الشيخ: كتاب التدليس للدميني ما مرتبته؟ وهذا سؤال من الأحساء. كتاب التدليس للدكتور مصفر الدميني وكتاب جيد ونافع، كتاب جيد ونافع. دكتور مصفر من المتخصصين في هذا العلم. نعم. يقول: هل نفهم من قولكم في تعريف المدلس ما لم يسمعه منه أنه سمع منه أحاديث أخرى؟ هو في التعريف ذكرت أنه ما رواه الراوي عمن لقيه أو عاصره، فيحتمل أن يكون لقيه وسمع منه، ويحتمل أن يكون لقيه ولم يسمع منه، ويحتمل أن يكون لم يلقه ولم يسمع منه ولكن عاصره، إنما القيد المهم أنه يوهم السماع، يوهم السماع، هذا القيد المهم في التدليس. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي مراتب السمع في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو الفرق بين سمعت وأخبرنا وحدثنا؟ هو يقصد بمراتب السمع مراتب صيغ التحديث أو مراتب صيغ السماع، أعلاها سمعت، ثم أدنى منها حدثنا وأخبرنا، ثم أدنى منهما أنبأنا، ثم أدنى من ذلك قال لنا وذكر لنا، ثم أدنى من ذلك قال وذكر دون الجار والمجرور لنا. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى رجل متروك؟ هذا ذكرناه الآن، ذكرنا أن المتروك هو الراوي المتهم بالكذب أو الراوي الذي يكون فاحش الغلط أو شديد الغفلة، فإن أهل العلم يحكمون عليه بأنه متروك، لأن حديثه شديد الضعف لا يقبل الاعتضاد والتقوية. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك: إني أحبك في الله، ذكرت بالأمس حفظك الله حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مثالا للعزيز. يقول: والذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هو لعلي إذن أخطأت في لفظ الحديث، إذا كان هذا السائل يعني متيقنا فلعلي أخطأت في اللفظ، لأن اللفظين متشابهان، فتصلحون وجزا الله خيرا السائل على سؤاله هذا. نعم. يقول السائل: وتصلحون الحديث يكون: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، وليس حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعسى أن يكون هذا الناقل ثقة. طيب. يقول: ما معنى قول الناظم زكن وجفي؟ زكن أي علم، جفي من الجفاء، الجفاء عكس المحبة والشفقة، جفي بمعنى ترك وأبعد. نعم. يقول: إذا سقط راويان بإحدى طرفي الإسناد، هل يسمى الإسناد معضلا؟ إذا سقط راويان أحدهما في ابتداء السند والآخر في نهاية السند، ابتداء السند من جهة المصنف والآخر في انتهاء السند، فهذا الإسناد يسمى معلقا من جهة ويسمى مرسلا من جهة أخرى. يسمى معلقا لأنه وقع فيه سقط من ابتدائه، ويسمى مرسلا لماذا؟ لأنه وقع فيه سقط من جهة الصحابي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.